ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، في طهر عائشة زوجة المختار أم المؤمنات، في طهر عائشة زوجة المختار أم المؤمنات، في طهر عايش حالهم كالواغد يرمي الناطحات، فتعود تفقع عينه أو تهشم السن الحصات، أو تهشم السن الحصات. إني ضحكت اليوم من هذه البلايا الواقعات، إني ضحكت اليوم من هذه البلايا الواقعات، شر البلية مضحك والله أسأله الثبات، والله أسأله الثبات. ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، في طهر عائشة زوجة المختار أم المؤمنات، في طهر عائشة زوجة المختار أم المؤمنات. هل مؤمن برسول رب الكون يفري في العبد ويطيش في أزواجه سحقا لهذه الطائشات، سحقا لهذه الطائشات. إني وجدت طريقة مع مثل هذه النابحات، دعها فإن الترك والإهمال يوردها الممات، دعها فإن الترك والإهمال يوردها الممات. ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، في طهر عائشة زوجة المختار أم المؤمنات، في طهر عائشة زوجة المختار أم المؤمنات. تعوي وما للكلب إن رفع العواء عاد السكات، ما ضر وجه البدر ما حكت جموع المظلمات، ما ضر وجه البدر ما حكت جموع المظلمات. فيروح ينشر نوره لتزين بالنور الحياة، إن الضياء مدجج شق الطرائق للسرات، شق الطرائق للسرات. ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، في طهر عائشة زوجة المختار أم المؤمنات، في طهر عائشة زوجة المختار أم المؤمنات. ولغت تزين بالنور الحياة، إن الضياء مدجج شق وجه البدء. كلمات الشاعر منيف السلماني، أداء جهاد الطيار وآدم السالم، الهندسة الصوتية عمر الويش. في طهر خير الطاهرات، ولغت كلاب النابحات في طهر خير الطاهرات، في طهر عائشة زوجة المختار.